فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول السائلة: هل يجب على الحامل أو المرضع صيام رمضان مع أنها تجد قوة في ذلك؟ هذه المسألة أيضا هترجع لتأصيل عام في مسألة المرض الذي يبيح الفطر، هل هو أي مرض أم المرض الذي يرى فيه الصائم المشقة عندما يصاب به. الظاهر من أقوال المحققين من فقهاء التابعين على أن أي مرض كما ورد عن المسيب وغير المسيب أي مرض يبيح الفطر لعموم قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا، فمن انطبق عليه الوصف بالمرض سواء كان معه مشقة أو غير مشقة فهو ينزل تحت العموم. وقد قال ابن المنذر في كتابه الماتع الإشراف، قال: ما جاء عن الشرع في الكتاب أو في السنة عموما فلا يخص إلا بدليل مثله. فالصحيح أن نقول أنها يعني في هذه الحالة لها الفطر ولا يجب عليها الصوم حتى وإن كانت ترى القوة، لأن المسألة قد تشعر من نفسها بذلك وهذا يضر بجنينها، فيكون الأمر التابع لها أنها أضرت بالجنين وليس لها ذلك، بل تحاسب عند ربها. فالصحيح أن نقول بأنها ولو وجدت بنفسها القوة فإن الرخصة لها بأن تفطر في رمضان، وبعد الولادة يكون عليها القضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.